ينفر طبعا من التشبيه فيؤديه الى التعطيل. فيقع اولا اذا سمع صفة من صفات الله يشبه فينفر اذا شبه فيفر من يستجيب من الايه من آفة التشبيه الى آفة التعطيل. لا يقول فينفر صفة واضح. فكل يعني كل مشبه يعني كل معطل ايه مشبه اي نعم. فنفس الشيء تصدر اسئلة احيانا من بعض الناس غريبة في مثل هذا الحديث. اذا قلت نزول لك نزول المخلوقين ليس كمثله شيء هو السميع البصير لا يكون في اي نوع من الاشكال. لكن تجد نتيجة انه بيتصور نزولا كنزول المخلوقين والعياذ بالله. فلذلك تجد اسئلة الشيطانية الغريبة كقوله مثلا يعني الكرة الارضية مستديرة وطبعا معروف ان الليل يكون في مكان والنهار في مكان اخر واضح كما تعلمون. فمعنى ذلك ان الليل بيبقى طول ال 24 ساعة يكون في بعض البقاع الليل وفي الاخر النهار وهكذا بتدور اليوم كله على اخطار الارض كافة. فمعنى ذلك ان هذا النزول سيستمر طول الليل واضح. هذا السؤال صادر عن ماذا؟ صادر عن اعتقاد تشبيه نزول الله بتشبيه خلقه. هذا السؤال يكون واردا وله مجال امتى؟ فقط اذا شبهت هذا النزول بنزول الخلق. اما اذا قلت ليس كمثله شيء فلن تحتاج ابدا لمثل هذه الاسئله. هل اذا هذا النزول يعني يلتزم ان يخلو منه العرش ام لا؟ لماذا تسال هذه الاسئله؟ لماذا تسأله؟ هو نزول لا كنزول المخلوقين. انت نزولك يستلزم نزولك عن شيء يستلزم خلو هذا المكان منه. لكن الله سبحانه وتعالى في استوائه على العرش ليس كمثله شيء. نزوله الى يعني في الثلث الاخير ليس نزولا كنزول المخلوقين. فلا نحتاج اذا طبقنا فهم السلف الصالح يعني لمثل هذه الايرادات. لكن الامام القرطبي رحمه الله تعالى لما تكلم عن تفسير هذا الحديث في هذه الآية قال وقد اختلف في تأويله وأولى يعني في هذا الحديث وأولى ما قيل فيه ما جاء في كتاب النسائي مفسرا عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يمهل حتى يمضي شطر الليل الأول ثم يأمر مناديا فيقول هل من داع يستجاب له؟ هل من مستغفر يغفر له؟ هل من سائل يعطى؟ واضح الفرق في الرواية ان قالوا الحديث الذي يكررناه هو المشهور ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليالي السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر فيقول من يدعوني فاستجيب له من يسألني فأعطيه. فإذا من المتكلم هنا؟ هو الله سبحانه وتعالى واضح. فهنا الإمام القرطبي قال إن نحمل هذا الحديث على هذا على ذاك الحديث نفسره بإيه يعني يعني يعني يقول صححه أبو محمد عبد الحق وهو يرفع الإشكال ويوضح كل احتمال وأن الأول من باب حذف المضاف يعني إن الرواية الأولى هي ينزل ربنا يقول ايه ينزل ملك ربنا ينزل ملك ربنا ان هذا على سبيل حذف المضاف فيقول وقد روى ينزل ملك ربنا او ينزل ربنا. الشاهد من هذا الكلام الذي استروح له الامام القرطبي رحمه الله تعالى والامام ابن عطية. تعرفون اسم الامام ابن عطية الاندلسي؟ الامام ابن عطية الاندلسي هو المشهور بايه بأبو محمد عبد الحق ابن غالب. أبو محمد عبد الحق من أعيان أئمة الملكية المبرزين في العلم. أي نعم. فالإمام تيمية رحمه الله تعالى له كتاب يسمى شرح حديث النزول ناقش فيه هذه النقطة فقال رحمه الله تعالى يعني ردا على هؤلاء اللي هو بيقولوا ان تأويل الحديث ينزل ربنا يعني ينزل ملك من عند ربنا واضح. يقول شيخ الاسلام رحمه الله تعالى اي نعم فان قلت الذي ينزل ملك قيل هذا باطل من وجوه

ولا يقول لا يسأل عن عبادي غيري كما رواه النسائي وابن ماجه وغيرهما وسندهما صحيح. وهذا ايضا مما يبطل حجة بعض الناس فانه احتج بما رواه النسائي في بعض طرق الحديث انه يأمر مناديا ينادي، اشارة الى الحديث الذي احتج به القرطبي تبعا للامام ابن عطية رحمه الله. فان هذا ان كان ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم فان الرب يقول ذلك ويأمر مناديا بذلك، لا ان المنادي يقول من يدعوني فاستجيب له او فاستجيب له. واضح يعني انا نصحك هو الذي يقول من يدعوني، وعلى هذه الرواية يكون يعني يأمر ذلك يعني يقول من يدعو الله فيستجيب له. واضح اي نعم. يقول فان هذا ان كان ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم فان الرب يقول ذلك ويأمر مناديا بذلك، جمعا بين الحديثين، لا ان المنادي هو الذي يقول من يدعوني فاستجيب له. ومن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ان المنادي يقول ذلك فقد علمنا انه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانه مع انه خلاف اللفظ المستفيد المتواتر الذي نقلته الامة خالفا عن سلف فاسد في المعقول يعلم انه من كذب بعض المبتدعين كما روى بعضهم ينزل وكما قرأ بعضهم وكلم الله موسى تكليما، يعني ان موسى هو الذي كلم الله وكلم الله موسى من الفاعل موسى، ارادوا ان يبطلوا التصديق بتكليم الله لموسى عليه السلام فقالوا وكلم الله موسى تكليما، فيجاب عنه عليهم بايه وكلمه ربه، ماذا يقولون في هذه نعم ونحو ذلك من تحريفهم اللفظ والمعنى. أن بعض الصالحين قال لابنه يا بني لا يكن أديك أحسن منك ينادي بالأسحار وأنت نائم. والحكمة في تخصيص الأسحار كونه وقت غفلة الناس عن التعرض للنفحات الرحمانية والألطاف السبحانية. معروف أن يعني أفضل أوقات العبادة وقت غفلة الناس عن هذه العبادة، لذلك يعظم ثواب من ذكر الله سبحانه وتعالى في السوق. لماذا؟ لأن السوق مكان الغفلة والاشتغال بالدنيا، فمن ذكر الله في الغافلين فإنه يعني ينال ثوابا عظيما. كذلك ثبتت فضيلة شهر شعبان له فضيلة عظيمة، عللها النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ لأنه شهر يغفل عنه الناس ما بين رجب ورمضان، فهذه هكذا يعني اوقات غفلة الناس تضاعف فيها الاجور والثواب. وعند ذلك تكون العبادة اشق والنية خالصة والرغبة وافرة مع قربه تعالى وتقدس من عباده. قال السيوطي في الاية فضيلة الاستغفار في السحر، وان هذا الوقت افضل الاوقات. أينها. وقال الرازي واعلم ان الاستغفار بالسحر له مزيد اثر في قوة الايمان، في قوة الايمان. طبعا تعرفون ما جاء في كتب التفسير، قالوا يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئين، قال سوف استغفر لكم ربي سوف. قالوا انه قال انه سيؤخر ذلك الى وقت السحر، أخر ذلك إلى وقت السحر لأنه أدعى للإجابة. أين يقول الرازي واعلم أن الاستغفار بالسحر له مزيد أثر في قوة الإيمان وفي كمال العبودية. الأول أن وقت السحر يطلع نور الصبح بعد أن كانت الظلمة شاملة للكل، وبسبب طلوع نور الصبح كان الأموات يصيرون أحياء او احياء، فهناك وقت الجود العام والفيض التام، فلا يبعد ان يكون عند طلوع صبح العالم الكبير يطلع صبح العالم الصغير وهو ظهور نور جلال الله تعالى في القلب. والثاني ان وقت السحر اطيب اوقات النوم، فاذا اعرض العبد عن تلك اللذة واقبل على العبودية كانت الطاعة اكمل. والثالث نخل عن ابن عباس والمستغفرين بالأسحار يريد المصلين صلاة الصبح. يعني قالوا ان الصلاة هنا سميت استغفارا لانهم طلبوا بفعلها المغفرة. اينا ففي الحقيقة يعني هذا من ينبغي ان نتواصى به هذا الامر هو الاهتمام بالاستغفار في السحر مما ينبغي التواصي به والاهتمام به لان الاستغفار يعني اذا كنا محتاجين اليه من قبل حاجة ماسة وشديدة فنحن الان في ظروف يعني يعتبر الاستغفار مثل سفينة نوح فنحن في اوضاع نسأل الله سبحانه وتعالى ان تنتهي على خير يعني اوضاع كلها شؤم وكلها تنذر بالويل والثبور وعظائم الامور وتنذر بنزول يعني عذاب من الله سبحانه وتعالى يستأصل من شاء من عباده وقد برزنا الله بكل انواع المعاصي بكل انواع المعاصي وما سيأتينا من البلاء والكرب في من سلم مؤتمر السكان وغير ذلك من الوان محاربة الاسلام والان طبعا نسي كلمة التطرف والارهاب استهلكت خلاص هذه وعادوا للحقيقة وهي محاربة دين الاسلام محاربة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام وربه تبارك وتعالى الان صريحة لا مواربة ولا استحياء لا من الخالق ولا من المخلوقين فلا يرفع هذا البلاء الا الاستغفار يعني ان الاستغفار قد يحول دون نزول مثل هذا البلاء وهذا العذاب لاننا حشدنا كل ما يستنزل غضب الله سبحانه وتعالى اتينا به حرب دين الله سبحانه وتعالى صباحا مساء الطعن في الدين والطعن في القرآن الكريم اصبح شيء عادي الدفاع عن الملحدين والطاعنين في الكتاب والسنة اصبح يعني وظيفة كما ترون في مزبلة الصحافة المصرية المسمى روز اليوسف مزبلة الصحافة ونتألم جدا حينما نرى الاخ يقول لأخيه اريد روز اليوسف العجل الاخير ما لكم انتم روز اليوسف مجلة الخبط والنجاسة ما لكم انتم بتشتروها تشتروا روز اليوسف وتقروها هل هذه المجلة يضعها انسان في بيته يدخلها حتى يراها اولاده وبناته وزوجته ما لكم وروز اليوسف انتم خلاص سؤال دلوقتي طبيعي جدا اخ ولا شفت العين الاخير روز اليوسف بتجيب روز اليوسف في البيت وتدخل هذا الفسق والفجور والعهر داخل بيتك فهي المجلة دي مزبلة الصحافة المصرية واضح ويعني يكفي مع امثال هؤلاء الملاحدة والزنادقة الذين يكتبون فيها يكفي ان هم في روز اليوسف حتى يصموا بالالحاد والزندقة يعني حينما يكتبون بالخط العريض عنوان مقالة العنوان والعياذ بالله كفر البواح يبدع عن الدين طبعا قطعا الاخطاء النحوية في القرآن الكريم مقالة مثلا عن في الدفاع عن المرأة الهندية التي شتمت الرسول عليه السلام وطعنت في القرآن ويظهرون المظهر المظلومة وان هذا ضد الحريات و انها مضطهدة وغير ذلك من الاشياء كما نشر من قبل يعني مقتطفات من الكتب الممنوعة مثل ايات شيطانية لسلمان رشدي واولاد حارتنا من خريف هذا نجيب محفوظ وغير ذلك من كتب الالحاد والكفر والزندقة يعني والله تعالى اعلم ان لم يعني تدركنا رحمة الله سبحانه وتعالى سيعمنا جميعا عذاب نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يؤاخذنا بما فعل السفهاء والملاحدة والزنادقة منا. يقول تبارك وتعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم قط. فالاستغفار يعني قد يكون عائقا يحول دون نزول العذاب على العامة وعلى الخاصة. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يؤاخذنا بما فعل هؤلاء السفهاء. يقول الله تعالى: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك مش قالوا اهدنا إليه وقالوا فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فجاء الجواب من الله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. يعني كرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما دام هو ما دمت بين ظهرانيهم فلا يمكن أن ينزل عليهم العذاب فإن وجوده صلى الله عليه وسلم أمان من نزول العذاب. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم صلى الله عليه وسلم. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون هذا هو الأمان الثاني ضد العذاب. يعني